الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فنحن نتكلم في مسألة من مسائل الشرع حض عليها وأكد عليها، أي على مكانتها وعلى منزلتها، ما ورد في القرآن الكريم من آيات، وما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أبواب الواجبات الضرورية في الإسلام، ليست ركنا من أركان الإسلام، ولا شرطا من شروط صحة الإيمان، ولكنها واجب من الواجبات. وهذا الواجب من الضرورة بمكان، وذلك لتنوع عقول الناس وتنوع عاداتهم وثقافاتهم وأعراقهم وأجناسهم وتنوع ألسنتهم. فاختلافات الناس حقيقة كونية ثابتة مرئية لا ينازع فيها أحد. وقد كان الشرع ينزل قبل ذلك مراعيا تلك الحقيقة الثابتة، فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وكانت الشرائع تتناسب مع هؤلاء القوم من حيث الوجوب والتحريم وغير ذلك من الأمور، وكان ذلك يختلف من قوم إلى قوم. فما حرم على قوم أبيح لآخرين، وأبيح لقوم حرم على آخرين، وذلك مما يتناسب مع قولهم وأجناسهم، بل ربما يكون التحريم عقوبة من الله عز وجل لهؤلاء القوم، فلا يصح أن ينسحب إلى غيرهم. فقد قال الله عز وجل في كتابه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهؤلاء لما ظلموا حرم الله عز وجل عليهم شيئا من الطيبات، وهذا يدل على أن التحريم لا يشترط أن تعرف فيه العلة، وإنما هو متعلق بمشيئة الله عز وجل وحكمته، وقد يكون ذلك عقوبة لقوم دون آخرين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ناس كافة، فكان الدين واحد، كانت الشريعة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، ولكن أناس الناس وأعراق الناس وألسنة الناس مختلفة، وثقافات الناس أيضا وعلوم الناس مختلفة، وطبقات الناس مختلفة. فالناس فيهم العامي وفيهم المثقف، فيهم العالم فيهم الجاهل، فيهم الذكي وفيهم البليد، أشكال وصور مختلفة. ولا بد أن تنضبط حركات الناس جميعا إذا كانوا جماعة في مجتمع واحد، فمن هنا يقولون أو يقول العلماء الإنسان بطبعه مدني، يعني لا بد أن يعيش في جماعة، ويجب عليه أن يكون في طائفة أو في جماعة تأنس إليه ويأنسه إليه. فإذا انتظم في الجماعة لا بد أن يكون هناك مجموعة من المعايير والضوابط التي تضبط حركة تلك الجماعة، وذلك بسبب اختلاف عقول الناس وفهم الناس وأفكار الناس. فإذا فقد الناس تلك المعايير وتلك الضوابط فإن الحرية تأخذهم في كل واد، أو تجعلهم في كل واد يلمون، يضرب بعضهم بعضا ويفتك بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، إن لم يكن هناك معيار يضبط حركات الناس في الحياة اليومية. في أي شيء يحتاج إلى نظام لا بد أن يكون هناك معيار، ولا بد أن يكون هناك قائم على هذا المعيار وتلك الضوابط. لكن لو أنك قلت الحرية بمفهومها المطلق فمعنى ذلك أنه ليس هناك معيار وليس هناك ضابط وليس هناك من يقوم على هذا الأمر، يعني من يقوم على ضبط هذا الأمر، لأن كل إنسان يقول أنا حر أفعل ما أشاء. فإذا قال ذلك انتفى أو انتفت عنده مكانة السلطان ومكانة ولي الأمر، وانتفت عنده الضوابط وانتفت عنده المعايير، فلم يعد يقدر سلطانا ولا يقدر معيارا ولا ضبطا ولا ميزانا، لأنه قال أنا حر. فكلمة أنا حر يعني أنا في حل من ضوابط السلطان ومن السلطان ومن الإمام أفعل ما شاء. ولكن هذه الفوضى لا يمكن أبدا أن تكون موجودة في الإسلام، فهناك ضوابط وهناك من يقوم على حماية تلك الضوابط، وهناك شرع وهناك من هو قائم على هذا الشرع، وهناك من هو واقع في المحرمات والمفاسد والضلالات، وهناك من يخالف هؤلاء، ولا بد أن يأتي من يقيم ويضبط حركة هؤلاء مع هؤلاء، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بقوم ركبوا في سفينة فصار بعضهم أعلى وصار بعضهم أسفل، يعني في الطابق الأسفل، فكان الذين في الطابق الأسفل إذا أرادوا أن يشربوا الماء سعوا إلى الطابق الأعلى وعلوا الدلو في البحر وملأوا بماء ثم نزلوا مرة أخرى. فقال قائل منهم لو أننا خرجنا خرقا في السفينة ولم نؤذ من فوقنا، يعني لو أننا فعلنا ذلك لكان هذا خير، فلو أنهم خرقوا هذا الخرق في السفينة لغرقت السفينة وغرق من فيها من الأخيار ومن الصالحين، وغرق الفجار أيضا والفساق والضدار، وغرقت جميع أصناف الناس. ولو أن الذين في الطابق الأعلى أخذوا على أيديهم، أخذوا على إيه؟ على أيديهم، يعني نصحوهم ومنعوهم أن يخرقوا هذا الخرق في السفينة لنجوا ونجوا جميعا. هذه المسألة لو أنك نظرت مثلا إلى مسألة بسيطة يحتاج الإنسان في حياته اليومية، شرط المرور على سبيل المثال، شرط المرور تنظيمها تنظيم إداري، يعني تشريعاتها تشريعات إدارية ليست أمرا دينيا، والتشريع قسمان، تشريع ديني وتشريع إداري تطبيقي عملي فيما يخص واقع الناس وحياة الناس، إدارة شؤون الناس. التشريع الديني لا حق لأحد فيه أن يعني يشرع في دين الله ما لم ينزل به الله سلطان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ونحن ملزمون ومتعبدون لله عز وجل بما شرع وبما أنزل على نبيه، وفي ذلك الكفاية ما أنزل على نبيه. هناك تشريع إداري، التشريع الإداري ليس بشيء، يعني ليس محاداة لله ولا لرسوله، إذا منعت رجلا أن يمشي أثناء تغير لون لمبة الإشارة مثلا من إشارة المرور إذا منعته أن يتحرك، وإذا عاقبته على حركة أو عذرته، هذا حق الإمام أن يعذر من يخطئ لأنه سيفسد أمر الجماعة. لو أن الإشارة انطفأت وهي ضابط الذي يضبط حركة الناس، والقائم وهو العسكر أو الجند اللي هو خاص بالمرور ترك المكان، ترك ومشى الناس، مشى الناس بمفرده. إشارة مثلا متكونة من 4 أفرع أو 6 أفرع أو 8 أفرع، هل يستطيع أحد أن يضبط الأمر أو يوجه؟ فيقول العلماء يتقدمون أولا، ثم يتقدم بعد ذلك طلبة العلم، ثم يتقدم بعد ذلك الجند، أو يقول يتقدم السلاطين أولا ثم يتقدم بعد ذلك الجنود ثم يتقدم بعد ذلك الرعية. لا يمكن أن يحدث ذلك، لأنه ليس هناك رجل سيتكلم وليس هناك إشارة سيقف لها أحد، بل إن كل الناس سيتوجهون مسرعين إلى اجتياز تلك الإشارة بأي صورة من الصور. فإذا تقدموا جميعا في وقت واحد، وقفوا كلهم جميعا في موضع واحد، وحدثت كتلة، يعني تكتل، حدث تكتل مروري مثلا، زحمة في موضع معين، في هذا التكتل سيخرج الناس بدون أن يفرجوا فرجة أو يفتحوا طريقا. فهذا كله على جانبا، وكله تنحى، وهذا كله يرجع إلى الوراء، فهذا لا يستطيع أن يأتي جانبا، وهذا لا يستطيع أن يتنحى، وهذا لا يستطيع أن يرجع إلى الوراء، فسيقوم هذا بسب ذاك وهذا بلعن ذاك، ثم يخرجون بالفؤوس والسكاكين، وربما يضربون النار أو يقتل بعضهم بعضا في مخالفة مرورية، يعني شيء إيه؟ مخالفة مرورية فقط فقط. فما بالك بإدارة أمر دولة بترامية الأطراف، لها صغور ولها أعداء، وفيها أجناس مختلفة وأعراق مختلفة وطوائف مختلفة وثقافات مختلفة وعلماء مختلفون ودعاء مختلفون، وفيها كل الأشكال وفيها كل الصور. أليست هي أولى وليست هي بحاجة إلى أن تسكن الدهماء والسوق والرويبضة، وأن تقدم العلماء وأن تقدم الأشراف والسادة ممن لهم كلمة في سياسة أمور المجتمع؟ هذه هي المسألة التي يتكلم فيها الشرع. من الممكن أن يصلي الرجل دون أن يحتاج إلى خليفة أو إلى إمام أو يصوم أو يحج أو يفعل ما يريد، لكن هناك أمور تحتاج إلى سياسة بالناس. الجهاد يحتاج إلى سياسة ويحتاج إلى أمير، والحج يحتاج إلى سياسة ويحتاج إلى أمير، وجمع الفيء والغنائم يحتاج إلى سياسة ويحتاج إلى أمير، وتزويج الأيام واليتامى والمساكين ومن ليس لهم عائل يحتاج إلى سلطان. فهذه أمور مجتمعة في المجتمع لا يدرك كثير من الناس أنها بحاجة إلى إيه. يقول الواحد لك أنا نعيش كده خلاص، هم حاكم وهم رئيس وهم، أنا في أمور أصلا لا تقوم إلى بإيه، بالسلطان. خروج الناس للحج لا يكون إلا بسلطان لأنه سفر، وخروجه من الجهاد لا يكون أبدا أبدا، لا يمكن أبدا ولا يجوز أبدا إلا بسلطان، ويكون جناية على الناس وعلى أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في البخاري قال الإمام يستجن به، الإمام جنة يستجن به، يعني يتصدر الصفوف ويكون في أول جن ويهيئه إلى. ولذلك قال الأئمة، من أجل ذلك قال الأئمة وألا ننازع الأمهار إلا إذا كان كورا بأحرم أن يصلي خف كل بر وفاجر، وألا ننازع الأئمة سواء كانوا أبرار أو كانوا فجار. ليه؟ عشان هذه الأمور اللي تحتاج إلى سياسة الناس، تزويج مثلا الأيم وتزويج التي ليس لها ولي مثلا، من الذي يكون تزويجها؟ السلطان، السلطان ولي، من لا ولي له؟ من الذي يعطف على الفقراء والمساكين ويجمع الزكوات ويجمع الخراج ويجمع الفيء ويجمع الغنائم؟ من الذي يفعل ذلك؟ وإذا كان للسلطان أو للدولة أو للأمة قدرة على الجهاد في سبيل الله، من يستطيع أن يفعل ذلك إذا لم يكن هناك إمام يأخذ الناس إلى هذا الأمر؟ وإذا استنفذ أو إذا أخذ الكفار أرضا من بلاد المسلمين، من الذي يستعد ربها أو ينزعها منه مرة أخرى؟ السلطان والخليفة والإمام، هذا الذي يجمع الناس ليسترد بلاد المسلمين وأرض المسلمين. الشغل العصابات اللي هو طلع في الأيام، وشغل الجماعات البحرية وشغل الفرق، هذا كله لا علاقة له بجهاد الإسلام. دي كلها محاولات يائسة يتعرض لها الناس ويسأل الناس في أحكامها، نتيجة لكونهم لا يعرفون أصول الجهاد في الإسلام، ولا يعرفون كيف يصلون إلى الهدف وإلى الغاية، ولا يعرفون متى يجاهدون ومتى يتركون الجهاد، لا يعرفون. وكل واحد يجتهد حسب ما يرى أنه هو الحق وهو ليس على الحق، وفي النهاية لا يصل إلى شيء. حتى إن هذه العمليات لم تكن في حقيقة أمر جهادا يجاهدون فيه أعداء الله، وإنما كانت نوعا من المساومات التي يحصلون بها على بعض المكاسب السياسية أو غير ذلك في البلدان التي يعيشون فيها. لكن الجهاد الحقيقي الذي ينكأ الله به الأعداء ويرد كيده في نحورهم، كما قال قاتل الذين يرونكم الكفار وليجب فيكم غلظة، هذا الجهاد الحقيقي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدورك المؤمنين، هذا الجهاد لا يعرف كثير من الناس ولا يقومون به، وإنما هي كما قلت حروب عصابات أو طوائف تجتهد وتخبو وترتفع تارة وتنزل تارة أخرى، لكنها لا تحقق في النهاية هدفا قويا أو هدفا متينا يحقق غاية الجهاد التي شرع الجهاد من أهله من أجله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله. يعني القتال غايته أن يكون الدين كله لله وأن لا يكون هناك فتنة، فإذا ترتب على جهاد فتنة لا يجوز أن يكون هناك جهاد. والفتنة إما أن تكون الفوضى وإما أن تكون بمعنى الشرك، يعني قاتلوهم حتى تعلم كلمة التوحيد وحتى يكون هناك شرك، وقاتلوهم حتى يجتمع أمر دنياهم، وقاتلوهم حتى لا تقع الفوضى. وقال: وإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئة إلى أمر الله، يعني كلكم جماعة واحدة حتى لا يكون لك فوضى، وإن أدى إلى قتال طائفة من المؤمنين. هذا هو الباب الذي نتكلم فيه، يعني أهمية هذا الباب أنه يسكن ويحفظ الطغور ويحفظ الضعفاء والمساكين والضعفاء، ويرعى حقوق الوالدين وحقوق العلماء، ويرعى ويجعل هناك أدبا في المجتمع، أدب في التناول في صيغة الخطاب. لكن ما فيش في إمام، ما فيش في ملك، ما فيش في حاكم، ما فيش في خليفة، ما فيش في سلطان، هتجد القزم الحقير الذي لا قيمة له يسب صاحب الشرف والعلم والدين وصاحب السلطان وصاحب المكان ويلعنه ويتسافل عليه ويتسافى عليه ولا يحترم ولا يقدره، وربما يكون مدفوعة من طائفة من السفهاء والضعفاء ليقبض أولا كي يقول هذا الكلام. فالمجتمع المسلم والمجتمع الذي يحترمه، أو المجتمع المسلم الناضج في أمر الخلافة أو في أمر الإمامة أو في أمر الملك أو في أمر السلطان، هو المجتمع الذي يحترم ويوقر ويقدر إمامه وسلطانه. لماذا؟ لعظم مسؤولية الإمامة والسلطان. يعني انت مقدره ليه؟ لأن المسؤولية عظيمة. وقد تكلمنا عن ذلك في الباب في الايه؟ في الايه؟ في اللقاءات السابقة. الفصل الثالث قال الشيخ رحمة الله عليه الدكتور عبد السلام بن برقس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى في كتابه القيم وعماده، كان في دول الكتاب وإيه؟ وسن. هذا رجل الفاضل الأستاذ المبجل الكريم رحمه الله تعالى مات صغير السن، ولكنه استوعب وحفظ منهج أهل السنة والجماعة، وقدر العلماء علماء أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، ورفع قدره ورفع مكانته، ونسأل الله أن يرفع قدره في الآخرة كما رفع قدرهم في الدنيا، جمع أقوالهم وجمع أماثرهم وجمع فضائلهم ليبين للناس هذا الأمر الخطير الذي تسافهت فيه ألفاظ الخوارج والسفهاء والضعفاء، وعظمت بسبب الجهل به الفتن، وهتكت بسبب عدم تقديره الأعراض، وضاعت الأموال، وعاش الناس في الفوضى في العالم الإسلامي كله كما رأونا في هذه الأيام التي نعيش فيها. يقول رحمه الله تعالى في الفصل الثالث صفحة 42: حكم إمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. طبعا هذا الرجل لا يتكلم بالهوى، وعندما يأتي بشيء إنما يأتي بما ثبت عند أهل السنة والجماعة. وقد قلنا قبل ذلك أن العالم لا ينتزع أقوال العلماء نتفة نتفة نقطة نقطة كي يقوي مذهبه ويقوي معتقداته، وإنما يجمع أقوال أهل السنة، يعني لا ينتزع الكلمات ولا يأتي بالشواذ والنوادر ويجعلها حجة ربرانا، ولا يأتي للسقطات ولا يأتي للزلات ولا يأتي للأخطاء ولا يأتي للشبهات ولا يأتي للجهالات، ويجمعها ويلقيها على طلبة العلم كشأن الخوارج والذين يمتحنون منهج التكفير. هذا هو دينهم، ينتزعون من النصوص كلمات وشبهات وزلات وأخطاء وأقوال مفردة لبعض العلماء ويزنون أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح. معتقد أهل السنة والجماعة مجموع ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة، الأمر الموافق للقاعدة الكلية للشريعة، الأمر الموافق للكتاب، الأمر الموافق للسنة. يجي واحد يقول لك ده فلان فلان قال كذا، فلان مخالف للإجماع أو مخالف للجمهور أو المخالف لما استقر عليه عمل عند أهل السنة والجماعة أو عند أهل الحديث، ما أنت تكون ثابت. واحد يقول لك ده ابن حزم قال كذا مثلا، واحد يقول لك الإمام النووي قال كذا، ده مش عارف مين، لا أنت تجيب الكل الاتفاق اللي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، خاصة في مسائل النوازل، لأن مسائل النوازل لا تتعلق، مسائل النوازل والمصائب تتعلق بأئمة الاجتهاد، وأئمة الاجتهاد هم بذلوا الوسع في فهم الدين والدراية والعلم به أكثر من غيره. ما يكون مجتهد مطلقا مجتهد مذهب أو مجتهد مذهب، والمجتهد في النوازل يعني المصائب الطارئة ليست المصائب الدائمة. المصائب الدائمة خلاص احنا تعرف تعرف حكمها وتعرف أمرها، لكن الأمر الطارئ اللي بينزل هذا أمر يفاجأ به الناس، وإذا فوجأ الناس بأمر فإنهم لا يستطيعون أن يتألموا ولا أن يفهموا ولا أن يعرف. الذي يثبت في هذا الأمر الأئمة الكبار. طيب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما وقعت مصيبة الموت، هي من أشد المصائب وسماها الله عز وجل مصيبة، موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم طارئة ولا مش طارئة بالنسبة لهم؟ كان أبو بكر يعلم أن النبي محمد سيموت، ولما قال عبد الخير الله بين الدنيا والآخرة فاحترم عنده، فبكى أبو بكر فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إيه أجله. وهناك من الصحابة من سمع قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، فقال هذه الآية تنعى النبي إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. الآية السورة دي يعني إذا هي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، اللي عارف الأمر ده مسبقا غير اللي مش عارف، فلما يأتي النبي أو ما يموت النبي يبقى الأمر بالنسبة له متوقع ولا مفاجئ. المجتهد ده الأمر بالنسبة له مش طارئ، الأمر بالنسبة له مش مفاجئ، إن عنده مجموعة شواهد بتدل على الحقيقة التي ستقع أو سيقع فيها الناس، يعني عنده شواهد شرعية شواهد دينية، عنده فراسة عنده فهم وعنده إدراك، يعلم المجتمع ده رايح فين، فممكن يقول أخبار وممكن يقول أقوال كشفا أو إلهام وتوفيق من الله بالإضافة للأمر الشرعي، يستطيع أن يستنبئ بالأحداث التي تمر بها هذا المجتمع لأنه عنده قواعد شرعية. لكن الإنسان العامي العالم العادي الداعية الواعي القصاص الرجل العامي الامر ما يعرفش الكلام ده، ده هو بيقرا كده سطور ورسوم بالنسبه له لا شيء. فلما يجد مصيبه امامك يفزع ويهتز ويخاف ويبدا بقى يدور بقى يقول ايه نعمل ايه نجيب ايه نودي ايه يروح يسال مش عارف. وسجنع الله عز او يعني عاتب او شنع الله عز وجل على المنافقين في اذاعه الاخبار والاخبار لما جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى اذا الرسول واولي الامر، اولي الامر من السلاطين الائمه الساسه او العلماء اللي هم اهل الدين والدرايه او اهل الخبره او اهل الفهم الى ذلك، يعني لهم افهام عاليه. فالمجتهد لما يرى الواقع تجد عنده ثبات متغير. زي ابو بكر الصديق مات النبي محمد دخل عليه وقبل راسه بعدما انكشف وجهه قبل راسه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله. وبكى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وخرج. خرج الى مين؟ الى الصحابه، اغلب الصحابه اللي سكر على الارض واللي بدعوا عن نفسه بالعمى واللي بيقول لمن قال ان محمد قد مات فلياتيني خلف هذا الولد، وكل طاشت العقول وذهلت العقول من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان بالنسبه لهم الامر طارئ. ما كانوش مقدرين الايه؟ ان الامر ده هيحدث، المصيبه هي النوح ده هم في دماغهم النبي يفضل عايش لغايه ما كلهم يموتوا، ما حدش في دماغه النبي هيموت. وبعدين فجاه كده المحبوب العظيم الجليل الطاهر النقي المثل الاعلى فجأة كده ينسحب من وسطهم، فايه ده شيء مفزع بالنسبة له، مش مفزع؟ مفزع. فالراجل عمي لما يهجم عليه الوالد والد المصيبة تجد يسقط على الأرض ويقع على الأرض، يسقط أو يسقط عقله أو يسقط تسقط نفسه أو يسقط بدنه، ما يقدرش يتحمل الإيه المصيبة يقوم واقع على الإيه؟ على الأرض. لكن الراجل القوي لما يأتيه الوالد تلاقيه إيه؟ واقف ثابت قوي. وده اللي هو بيميز اهل السنه والجماعه اللي هم درجه الصديقين الخلص لزي ابو بكر الصديق، وده اللي ميز النبي محمد على غيره من الانبياء. ولذلك لما صعد النبي وعرج به الى السماوات العلى، لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى وراى ملكوت الله عز وجل وراى من الايات ما راى ما زاغ بصره، قال تعالى في سوره النجم ما زاغ البصر وما طغى. لكن سيدنا موسى عليه السلام لما رأى الجبل اندك أمامه ماذا حدث له؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر وخر موسى صعقا. إذا ما رآه من هول المفاجأة لم يستطع قلبه أن يتحمله فسقط على الإيه؟ على الأرض. سقط على الإيه؟ على الأرض. لكن النبي محمد رأى أشد من ذلك ولم يزغ بصره ولم يطغى، يعني لم يتعدى كما يتعدى، يعني كان حكيما وكان ثابتا راسخا قويا. يبقى اذا عندما يرد على القلب امران، اما وارد من من من من واردات الايمان التي يرتفع فيها درجه الايمان الانسان، ممكن انسان يبكي يبكي وتدمع العين ويجل القلب ويهتز، لكن لا يصرخ، لكن لا يشهر، لكن لا يرفع صوته كما ترفع النساء مثلا. بعض الناس ممكن يأتيه بس يسمع آية قرآنية ويتأثر بها، ممكن يصرخ في الصلاة، مش يبكي، يصرخ في الصلاة. لكن في واحد بقى عنده قدرة يتحكم في البكاء، والبكاء في داخله وفي نفسه، يتحكم في نفسه عند هجوم وارد الإيمان، زي أبو بكر الصديق، زي عمر الخطاب. لكن الصوفية أول ما يهجم عليه وارد الإيماني تجده إما يصرخ أو يقعد يفقر أو يسقط على الإيه؟ على الارض، او يسقط على الارض من شده ايه تاثره، ما يقدرش يتحمل. ولذلك راى الامام الاوزاعي شابا يبكي او يتاثر في قراءه القران وهو يصلي امام الناس، فذهب اليه الامام الاوزاعي فقال له يا بني هذا شيء طيب لو كان في بيتك. طبعا ما قالوش واردات الايمان ولا تحمل ولا كلام ولا الدرجات ولا كلام من ذي، لان هو هيكلم مش هيكلم رجل عام في هذه المسائل. قال له هذا شيء طيب لو كان في في بيتك. لما تاتي بيت العروس تبكي في قلبك تدمع عينك، يعني دي من الحاجات اللي هي الشرعيه اللي ذكر لك، اللي يزيد على ذلك ده مش امور شرعيه. فلما دخلت المصيبه على الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، لما دخلت عليهم المصيبه بموت من؟ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سكر على الأرض، كل خاف، كل فزع، كل قلب، كل عنده اضطراب، كل الكلام ما ينفعش ان هو يتقال مثلا من الناس لهم قدر عظيم ولهم مكانة عظيمة. لكن ربنا أراد يميز الناس. ايه التمييز؟ ان ابو بكر افضل وابو بكر اقوى. ولو لم يكن هناك موقف لابي بكر غير هذا الموقف لكان كافيا ان يكون اماما، لان ده اول شرط من شروط الامام، اول واسرع شرط في شروط الامام. ازاي ده؟ دي بعد الشروط اللي هي الرئيسيه بالنسبه للشخصيه. فزع الناس لصوت خرج في المدينه. الناس فزعت لايه؟ صوت صعقه، رعده، برق، صوت جاي من بعيد. فخرج الناس خائفين. خرج الناس ايه؟ خرج الناس ايه؟ في المدينه كلهم خرجوا خائفين. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي استقبلهم. استقبلك؟ فقال ايه؟ لا روع، لا روع، يعني لا تخافوا. لن تراعوا، لن تراعوا، لن تراعوا. يعني ايه؟ ما فيش مخبوط. كان النبي راح لمصدر الصوت ورجع. ورجع على فرس غير مسرج، يعني ما كانش عليه لا بردعه ولا بتاع، يعني ركب فرس عالي وانطلق به. وده من اخطر ما يكون، انت تركب فرس عالي وتايه؟ وتجري به، خطر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركب الاهوال والمخاطر حتى يعرف مصدر الصوت ومصدر الفزع حتى يرجع ليؤمن قومه. لكن بقى واحد بقى سمع مصدر الصوت وهو زعلان، قام راح استخبى تحت الارض. والتاني قام طلع اخذ طياره وقام طلع في طبقات الجو العليا، زي مثلا كركوش مثلا لما سقط البرج اللي هو البرج بتاع امريكا. لما سقط البرج جابوا طياره البرج بوش، برج بوش اللي هو الصغير، جابوا طياره طلع 11,000 قدم فوق سطح البحر عشان يبقى ايه؟ يعني يخرج، خد نطاق الايه؟ التاثير. لكن اول واحد كان عند الفزع مين؟ شوف فارق بالشخصيات. يبقى اذا انت عاوز شخصيه، مش اول ما تحصل المصيبه يقوم يقول ايه ده احنا ده الناس تحتمل ايه؟ مش هو اللي دور على حد يحميه، صح ولا لا؟ يبقى ده شيء ضروري بالنسبه لي. اذا الامام المجتهد عنده علم وعنده قوه في الشخصيه وعنده قوه في الدين وعنده قوه في الايمان، هو ده اللي هيقدر يميز الامور. لكن واحد بقى عنده علم ولا قوه ولا ولا ولا، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيحصل اضطراب ولا لا؟ مين اللي هيأمنهم؟ إذا كان كله خائف، إذا كان كله ضعيف، مين اللي هيأمنهم؟ طب احنا دلوقتي مثلا اللي قال لك اخرج دلوقتي يقدر يأمنك وأنت موجود؟ اللي أنت موجودش الآن ما يقدرش يأمن. يعني هو قال لك اخرج، باع الشعب بتاعه، باعه، اخرج وقاتل وثورة ثورة ثورة، خلص ويزيل وشيل وحط. طب دلوقتي احنا دلوقتي البلطجه منتشره والقتل موجود وهذا الاعراض موجود وسرقه السيارات موجوده وسرقه الاطفال وتجاره الاعضاء البشريه والمخدرات والحشيش والسلاح وكل حاجه مفتوحه على البحر، صح؟ الافنديه دول بقى طلعوا يجروا على الحدود عشان الاسلحه بتهرب، بتيجي من السودان ولا بتيجي من ليبيا ولا المخدرات اللي بتيجي من اسرائيل وبتيجي من الاماكن، طلع يجري بقى سداه. ما هو طالما انت قلت اخرج يبقى انت تتحمل مسؤوليه الايه؟ العواقب، صح ولا لا؟ ولذلك الخروج في الاسلام انجاز لا يكون الا بايمان. لا يكون الا بايمان، يعني اذا كنت استوفيت كل شروط الخروج يبقى لازم يكون اول شرط فيها ان يكون بايه؟ ايمان، لان هو هيكون مسؤول بقى. هو اللي هيكون مسؤول في الوقت ده، هو اللي هيتحاسب، هو اللي هيأمن الناس. لكن الوقت مين اللي يأمن الناس؟ ها؟ ممكن تخطف انت بعربيتك، واحد يطلع على الطريق مثلا خرابه يمكن يتخطف هو واولاده ويساوم عليه هو لو صح. زي ما انت قلت له اخرج، امني بقى بقى اخرج، صح ولا لا؟ طيب الجماعه العلمانيين والجماعه الشيوعيين والجماعه شويه الشباب السفيه التافه اللي مالوش بتاع، انت قلت اخرج فقويت عددهم وكثرتهم، الوقت انت تقدر تلمهم؟ عمل لك 100,000 ائتلاف للثوره، وعملوا لك 100,000 جمعيه للانقلاب، و100,000 جمعيه للحريات، و100,000 جمعيه لنشر الزندقه والالحاد، وبقى فيه احزاب شيعيه موجوده في مصر، وفي احزاب شيوعيه موجوده في مصر. يعني كان الاول ما كانش يقول ان الحزب الشيوعي والحزب اليسار والحزب التجمع والحزب البتاع، ما كانش يقول ان الحزب الشيوعي، دلوقتي لا، انا الممثل الحزب الشيوعي الفلاني الفلاني، ايه في الدولة الإسلامية. الشيوعي طبعا يعني ايه مش طبقة اليسار وطبقة اليمين والعمال وينحزوا طبقة العمال والاشتراكية، لا ده راجل لا دين والدين قفيم الشعوب. والمسؤولين كمان عايزين يعملوا حزب الشعب رافض كمان، هتبقى مصيبة عشر مصائب في بعض، فيبيع لك كل حاجة دي. فمن اللي هيمنع دولا؟ بحكم قانون والدستور طالما هو مصري ما تقدرش تمنعه. أنت خبالك؟ حتى لو أنت كتبت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مش مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن في جملة الدستور نفسه إن ده حق من حقوق المواطنة، إنه حر يعمل ما عايز يعمل. ولذلك في شروط إقامة، في شروط التقدم لترشيح الانتخابات الرئاسية في مصر، أن يكون مصرياً، مصري أبوي، مش أن يكون مسلماً. اللي بالك يعني اهم حاجه انه يكون ايه مصري، يعني ممكن واحد يهودي يتقدم، واحد نصراني يتقدم، واحد رافض يتقدم، خد بالك معايا ممكن. وفي الحاله دي يعني طبعا البلد الله اعلم هتروح فين. نسال الله السلامه ونحفظ لدى المسلمين من كل مكروه رسول. يبقى واضحه مساله الايه، مساله ضروره السير وراء الائمه في النوازل. بعض السلام الشيخ فلان قال، ما يقول عم ما يقول يعني، بس هو مش مجتهد. لا هو مجتهد مذهب، ولا هو مجتهد ايه، ولا هو مجتهد وكتير عام، مش مجتهد مطلق، صح ولا لا؟ يعني هو يعني هو اللي يتكلم في النوازل مين؟ الأئمة المجتهدين. وإحنا بننقل كلام الأئمة المجتهدين، يعني مثلا الشيخ ابن باز إمام مجتهد، صح ولا لا؟ وليه شروط الاجتهاد؟ الشيخ العثيمين، أنت خد بالك معايا، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ الغضيان، الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، الأئمة الكبار. لكن لما يجي واحد ما عندوش حاجة ويقول لك ده الشيخ فلان قال، ما يقول لي يقول، ولو قاعد يقول لي نهار ما يقول كلامه، ملوش في موازين. يعني انت الوقت مش دي نازله ولا نازله، مصيبه ولا متعلقه بامر الامه ولا مش متعلقه، تجيب واحد سفيه يوجه الناس فيها، او واحد ضعيف، او واحد كل يوم براش، او واحد كل يوم بتكير، او واحد متلون، او واحد مثلا تبع طائفه معينه او حزب معين قاعد كل يوم يقلب الناس على هواه او طريقته الخاصه، لا. ولذلك من كان مستنا، شوف كلمة ابن ايه؟ ابن مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. لما انت تحس في المسألة، انا هقول لك على حاجة مهمة جدا. هقول لك على حاجة ضرورية جدا جدا جدا. لو انت نظرت في صدر الصحابة الأول، الصدر الأول تلقى كل الفتن، يعني زمن الرسول وزمن عمر، أبو بكر وعمر، وزمن عثمان، وزمن سيدنا علي رضي الله عن الجميع، وزمن الخلفاء اللي جاءوا بعد كده والامراء والى اخره، تجد في بدايه الامر كل المصائب اللي انت هتشوفها إيه؟ وقعت في زمن، بس وقعت في في في صوره مذاهب فكريه لها اصول ولها قواعد معينه. مش مثلا واحد ليه بيت قاعده كلها بتضرب التنين، لا، الخوارج لهم قواعد، المعتزله لهم قواعد، التقليد الصوفيه لهم قواعد، الروافض لهم قواعد. في طوائف موجوده دلوقتي دي ايه؟ جامع كل القواعد دي، وفي مشايخ برضه جامع كل القواعد دي. يعني في مشايخ موجوده، يعني لو احنا لو انا يعني كلمتكم عن بعض الناس، تلقى عنده كل الاشكال دي، كل الصور دي، وفي جامعات كل الصور دي موجوده دي. يعني تلفهم القدري، تلفهم الجبري، وتلفهم الصوفي، وتلفهم واحد فقط ممكن يجمع كل شيء. لكن كان زمان كان في قواعد، كان في ايه؟ قواعد. لما تيجي ترد لازم ترد القواعد، صح؟ طيب افرض طائفه من الطوائف دي اتحمد بالسلطان، طائفه من الطوائف تتحمد ايه؟ بالسلطان. المعتزله اتحموا بمين؟ بالسلطان، استقوا بالسلطان. الاشاعره في العالم الاسلامي كله استقوا بالسلطان، خد بالك معايا، وانتشر عددهم في العالم الاسلامي بسبب السلاطين، خد بالك معايا، من ايام محمد الغزالي رحمه الله عليه، ما نشر المذهب الاشعري والناس وانتشر المذهب الاشعري والسلاطين بقوا يحموه، والمعتزله اول قبل الاشاعره كان بحموم المأمون، خد بالك. فصار هناك امران، امر متعلق بالاهواء والشهوات، اهواء والشهوات، وامر متعلق بخوف من السلطان. الخوف من السلطان. الاهواء والشهوات ممكن تخليك تغير الامر، صح ولا لا؟ صح، تغير الحكم. هواء كل واحد يحكم بهواء، صح، كل بيحرم امبارح والنهارده يحل، صح ولا لا؟ وممكن واحد مثلا ايه، اللهم ارحم بابا الفاتيكان واغفر له وارفع درجاته في المهدي، زي يسوع الكرداو مثلا، وبقول الكلام ده ليه؟ ارضاء اليهود وارضاء النصارى، تاخد بالك، مع الناس عليه يقول اللهم احشرنا مع ايه؟ مع بولس. ما معادش الا دي بقى، ما هو هذا ايه؟ واجزيه خيرا عما قدم للبشريه وما قدم من نصره دينه. يعني ليس تاني بقى، مفيش حاجه تاني بقى، انه يلبس الصليب بقى، خد بالك معايا، واعمل بتاع عمامه سوداء وريحني ويبقى خلص بقى، يعني خلاص تغسل ايدك منه بقى وخلاص. والشيخ العثيمين طبعا رد عليه، والشيخ الالباني رد عليه، والشيخ مقبل الودعي، اي كلام، قال كتاب كبير قوي اسمه ايه؟ انتوا عارفين اسمه؟ عارفينه طبعا، ما انتوش محتاجين ان اقول. فالمقصد يعني ايه؟ الاهواء ممكن تقلب ولا مش ممكن؟ صح؟ صح ولا لا؟ ممكن. الصحابه ما كانش عندهم اهواء، خد بالك، امرنا ان نقول الحق. شوف حتى كمان ايه، اجماع الصحابه حب، يعني هم نفسهم اصلا مصدر من مصادر التشريع. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبيل المؤمنين، قال الإمام الشافعي هم الايه؟ الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما أنتم به، من؟ الصحابة، بمثل كيفية، صح؟ يبقى هم أصلا ما عندهمش أهواء، ما عندهمش أهواء، يبقى الحكم مضبوط ولا مش مضبوط. النقطة الثانية بقى، الخوف من السلطان. الإمام أحمد، الإمام أحمد ورع عنه جملة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية القرن الثالث السابع الهجري. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه خرج لمقابلة قزان ملك التتار. قزان ملك إيه؟ التتار، في معركة شقحب. لما خرج التتار في القرن السابع للهجوم على دمشق وسوريا، ما كانش اسمها سوريا، بلاد الشام. الهجوم على دمشق. وطبعا هو كان إيه؟ من أهل دمشق، من أهل الشام رحمة الله عليه. الإمام ابن تيمية خرج ومعاه العلماء والزهاد والعباد والناس اللي هم حش حواليه، فدخل على القزان عشان إيه؟ يقول له يرجع ويحفظ دماء المسلمين، يحفظ أعراض المسلمين والكلام ده. فاقترب منه، قال له كل من الطعام، قال طعام أوقدت علي نارا سرقتها من أموال المسلمين لا أكل منها. مين بقى لما واحد يخش على السلطان دلوقتي ويقدم له زيت الخمر؟ أنت خد بالك، هيفضل ماسكه ويقعد يفكر يعمل فيها إيه ساعة. ده بيقولوا كل لحم مطبوخ على الشارع الإسلامي، قال له النار دي، الشجر ده هوني مسروق من ارض المسلمين، زراعه مسروق، ناس لها حقوق، انت خدت الحقوق دي، ما اقدرش اشارك في الامر ده. مين اللي فكر في الموضوع ده؟ خد بالك معايا، عشان يجي عيل من العيال اللي موجودين دلوقتي ولا حزبي ولا بتاع ويجي يتكلم بقى ويرد، يقول لك هم رجال ونحن رجال. فقال له ايه؟ فنظر في وجهه قال رأيت لقد قابلت، قزان بيقول، علماء وأئمة فلم أجد أحدا أشد هيبة في نفسي مما وجدت في هذا الرجل. بص في عينه وخاف منه. فقال له لما رأى في وجهه قوة الدين والإيمان، نسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة في جنات عدن مع صحبة النبيين والمرسلين، قال له ادعو الله لي. قال له ايه؟ القزان يقول له ادعو الله لي. فقال الله: اللهم إن كان عبدك هذا قد قام لنصرة دينك ورفع كلمتك فافعل به وافعل به وافعل به، وإن كان قام لمحاجات دينك ورسلك وأنبيائك وقتل المؤمنين وإلى آخره فافعل به وافعل به وافعل به وافعل به. خلاص؟ طبعا ده مش هيجي جنبه ويصور في قلب خيمة وياخد مبلغ من المال، ده كان إمام المسلمين، صح ولا لا؟ ويجي كده جنب الصورة كده ويتحط في الصورة ويصدر به في قلب الخيمة، ده راح ايه؟ طبعا ضمير الكلام لا، ده راح للدين، للدين لله. بس انا بقى احكي لك القصه دي عشان جمله، لو انتوا بقى ما افتكرتوهاش معايا ودماغكم اشتغلت معايا يعني هعاتبكم في المساله دي. الراجل ازداد ايه؟ خوف. الجماعه بقى اللي مع ابن تيميه، سعد بن تيميه قال فافعل بيه وافعل بيه وافعل بيه وافعل بيه، قاموا رافعين القمصان بتاعتهم بالمعنى البلد المصري بتاعنا، رافعين الجلاليب فوق، خد بالك؟ طب رفعوا الجلاليب فوق ليه؟ فابن تيميه بيقول لهم انتوا رفعتوا بعد ما مشى، قال له لقد خفنا ان يطرقس بك، يعني تضرب بايه؟ تضرب عنقك بالسيف فينسكب او يتناثر دمك على ايه؟ على ملابسنا، فرفعنا الثوب الى اعلى. فقال كلمة عن الإمام، الإمام مين؟ أيوة كده، إمام في الوقت ما شاء الله فيه معين. قال صح عنه أنه قال: إن الرجل لا يخاف من السلطان، إذا صح دينه لا يخاف من السلطان، ولا يخاف من السلطان إلا لمرض في قلبه، يعني يمنعه عن النصيحة، يعني تمنعه مهابة السلطان أن ينصح، أن ينصح لمين؟ لله. تعال انت بقى الجفندية دول يقف على المنبر كافر الظالم، اول ما يروح يقف قدامه يقوم يتبول على نفسه، يقوم يتبول على نفسه، درش يخش عليه، صح ولا لا؟ والله العظيم في ناس كده بتقف قدام حكام، وانا اعرف ناس شافت ايه وهي بتتبول على نفسها، وناس تعمل ابطال وهو بياخدوه يقدموه كده الحبل المشنقي ومشخ على نفسه وواقع على الارض وقدام الناس بطل في الدين وبطل في الاسلام. طبعا شيخ دينا مصرية دي مش صح ولا لا؟ عارفين اللفظ ده يعني ايه؟ طبعا احنا من مصر، احنا ما حدش من مصر معروف عنكم؟ طيب كويس، ولو عرفوا فصحى يتبول على نفسي، نعم. ولذلك لابد الانسان يستعين بالله، اذا قوي قلبه قوي فؤاده، قال كلمة الحق اينما كان، قال كلمة الحق إنما إيه؟ كان. إذا وقعت المصائب والبلايا والمحن والفرق والمزائد في الأول، لو كانت وقع في زماننا كان الشهوات حرفت الأحكام، وقوة السلطان حرفت الإيه؟ الأحكام، فالاثنين دول ما كانوش موجودين فين؟ في الاول. فلما يجي واحد بقى يفتي الوقت الان فتوى معينه حكم المساله دي كذا، تقول له لا ده دي شهوه عندك، ان في ما يخالفه عند الائمه الصادقين، حكم المساله دي كذا، لا انت خايف انت قلتها سياسه، لكن في خلاف ذلك عندي، يبقى القطر والمصدر موجود فين؟ محفوظ ولا مش محفوظ؟ محفوظ. واضح الحته دي؟ طيب، حكم الامامه والحكمه منها وبيان مقاصدها. نصب الإمام، حكم الإمام فرض واجب على المسلمين، قال إيه فرض؟ كلمة دقيقة. الجماعات الثانية يقول إيه؟ ونحن نعتقد أن تنصيب الإمام ركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به، وإن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا كان سياسيا. خد بالك معايا، هم الوقت بقى فصلوا السياسه عن الدين، شوف الخيبه بقت تقل، ها صح ولا لا؟ عملوا جماعه دينيه وانبثق منها حزب ايه؟ سياسه، وقالوا السياسه مالهاش دعوه بالدين والدين مالهاش دعوه بالسياسه. قالوا إيه؟ هنا بقى شو ايه؟ مش خلي بالك كلام الناس ده دقيق جدا، الشيخ عبد السلام ورحمه الله عليه كلامها السنه وجماعه. كلام دقيق يعني، مش يعني تأخذه بعين الاعتبار والتقدير والتعظيم. قال: فرض واجب على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة والأمة، لا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة. مبطل يعني أغلق أذنه، لا يسمع لنصوص الكتاب والسنة. أهل البدع دي من علامات أهل البدع، أول ما يسمع النص مش على كيفه يقوم إيه ويأخذ نفسه ويمشي. ودي كانت من عادات المشركين، يقول لك السماع ليه تأثير، فأنت رايح دماغك من الأول ويسد إيه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه علكم تغلبون. يبقى إذا لو ربنا أراد بالخير يديك قدرة على السماع وقلب واعي، إذ قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. لكن المبطل الأول حاجة يفلها أذنه، وبعد كده ينصرف. وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى إيه الدليل على ثبوت ذلك، إنه نص مش موجود في القرآن، الخلافة موجودة في القرآن مش موجودة بالنسبة للصحابة، موجودة بالنسبة للزمن اللي إيه طلب الملك وطلب السياسة، موجودة في بني إسرائيل معروفة في القرآن: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني هم عرفوا بنو إسرائيل أفقه من الناس اللي عاوزين يعيشوا في الزمن ده. قالوا إيه؟ قالوا للنبي لهم: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى إذا هو عشان يقاتل لازم يكون فيه إيه؟ ملك، صح ولا لا؟ وكلمة ملك يعني الخليفة في العدل أعلى، يليه في العدل أقل الملك، يليه في درجة العدل اللي هم الرؤساء والكامل هم إيه المعروفين. وإجماع الصحابة بعد موت النبي على خلافة من؟ أبي بكر. وعلى نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه صلى الله عليه وسلم، دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات. طيب الصحابة أخروا دفن النبي كم ليلة؟ ها؟ 3 ليالي إيه؟ ليالي. أخروا دفن النبي ما تدفنش. لذلك يقول لك ايه اول حاجه قبل ما يوضع التراب لازم تختار الامام ايه الجديد وتوزع الميراث. يعني لو كان بقى يعني واحد مات توزع الميراث ليه؟ لو دفن وجيت توزع الميراث الدنيا هتتربط في بعضها. قبل ما يدفن النبي لازم الامام يتفق عليه. انت خرج امام من دائره سلطان لازم على طول هو خرج من هنا الامام الثاني يطلع، ما تنتظرش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مدينة تتربط بعض، على طول اختار إمام. لابد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل العلم ما صلحت أو صلحت، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. لازم يكون في إمام، لابد. واحد خرج التاني يجي مكانه على طول، ما سيبش بقى الناس بقى. يبقى اتفق الأئمة والأمة وإجماع الصحابة أول دليل، صح؟ على وجوب نص، على إيه؟ على وجوب أو فرضية يعني، مش بقول فرضية يعني بالدقة، على الإخلاف أصولي يعني. وقد حكى الإمام على ذلك أهل التحقيق من العلماء، ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسن الموردي رحمه الله قال: وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. قال لك مش عمهم خليفة ولا إمام ولا بتاع، وكل واحد لوحده. هنا بقى الأصم بقى مش وصف. الأصم هنا هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه، يعني مش شرط عنده قيام الإمام. قال القرطبي في الجامع الأحكام ولا خلاف في وجوب ذلك. والقرطبي من الايه ائمه الايه من ائمه ايه القرطبي ها مهمه ايه الاشعره اي عقد الامامه بين الامه ولا بين الائمه الا ما روي عن اصم حيث كان عن الشريعه اصم كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. يعني اللي خالف المسألة دي مين؟ الأصم اللي هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان اللي هو إمام أئمة إيه؟ المعتزلة. ومن الأدلة على وجوب نصبه واحد أن الشرع أمر بذلك، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. ومنها قوله من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة إيه؟ جاهلية. فكيف أمر تعالى بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا؟ يبقى طالما أمر بطاعته يبقى وجوده أصلا واجب، ولا تؤمر بطاعة واحد على شيء كان مستحب وجوده أو وجوده واجب. وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة أو ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده؟ يعني ازاي ان هو يموت موتة جاهلية والامام مش واجب؟ لازم الامام يكون ايه؟ واجب، عشان اللي يحل عقد البيعة يعتبر مات ميتة ايه؟ جاهلية. ثلاثة، قال ابو داود في سننه باب القوم يسافرون يؤمرون احدهم، واخرج فيه ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. إذا خرج إيه؟ ثلاثة. سفر اجتماع يعني، سفر سلطان يعني. والسفر ده سفر طارئ، صح؟ سفر إيه؟ طارئ. وسفر في غربة، صح؟ صح ولا لأ؟ طب فما بالك إذا كان قائم وفي الحضر والضرورة إيه أحوج؟ يعني إذا كان إذا خرجوا وتركوا الديار يأمروا أحدهم، يؤمرون أحدهم. إذا تركوا الديار لازم يكون في واحد وسطهم إيه؟ يجمع شملهم. الأب يرجعوا للأب، الأصدقاء والأصحاب نرجع لفلان، لو اختلفنا ما هو شيء طبيعي لازم تختلف. واحد جعان، واحد عاوز يتاجر، واحد عاوز يمشي، واحد عاوز ينام، واحد عاوز يقف، واحد عاوز يقعد، واحد عاوز يقاتل، واحد عاوز يستسلم، واحد عاوز يعمل كده. مين اللي هي المتناقضات دي مين اللي هيحددها؟ ولازم يبقى لازم يكون فيه ابن تيميه بيقول اذا كان هذا الامر الطارئ واجبا فكيف في الحضر؟ عرفت الحجه؟ طيب اللي بعده والاحاديث الروايات كلها شبه بعضها في هذه المساله. يبقى هنا ثلاث حجج، أولا الشرع أمر بطاعة يبقى لازم يكون موجود. من مات وليس في عنقه بيعة أو جاب بيعة مات ميتة جاهلية، أردت بالميتة الجاهلية على إيه؟ على وجوده، مش أردت بالميتة الجاهلية على عدم وجوده، صح؟ بل أمر بالاستنباط والفهم. إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا كان في أمر طارئ فما بالك بالأمر المستقر. أوجب التأمير في الأمر الطارئ فكيف في الأمر الإيه؟ المستمر. يبقى دول ثلاث إيه؟ طيب. الحكمة من الإمامة. طبعاً هذا الإيه؟ الأمر الثاني في بيان مقاصد حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. نحن إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا الإيه؟ القدر حتى يعني نرهق عليكم. وإن شاء الله تعالى بإذن الله في الأسبوع القادم نتناول بقية الأمور. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.